السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا أيها الأحبة هو المجلس الأول في الشرح والتعليق على متن ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكما عودنا المصنف رحمه الله تعالى في رسائله وكتاباته بسهولة ألفاظه وقلة كلماته وكثرة أدلته، ومنها هذا المتن المبارك الذي لا يخفى على طالب علم، فإنه يتحدث عن أعظم شيء خلق من أجله الإنسان، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فموضوع هذه الرسالة المختصرة هو توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى التي من أجلها خلق الجن والإنس. وإذا كان الأمر يتعلق بالعقيدة والاعتقاد، ينبغي علينا أن ننبه على شيء في أهمية العقيدة، ومن ذلك أن العقيدة الإسلامية من شرفها وعلو شأنها أنها حق لله عز وجل، أنها توحيد له سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم قال له بعد ذلك: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيتعلم العبد حق الله عز وجل حتى يؤديه كما أراد الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن العقيدة ولا سيما توحيد العبادة الذي هو جزء من العقيدة الإسلامية أول دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآخر دعوتهم. أول دعوة الرسل، مفتاح الدعوة التوحيد، وختامها التوحيد. فبدأوا بالتوحيد ثم تدرجوا في الدعوة حتى ختموا هذه الدعوة المباركة بالتوحيد. ولهذا قال جل وعز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتأمل وصية يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. الرجل عندما يريد أن يموت ويحتضر يوصي بماذا؟ بشيء مهم. وكثير من الناس يوصي بالدنيا: انتبهوا لكذا، أوصيكم بكذا، أوصيكم بكذا. الأنبياء هذا همهم التوحيد. ما تعبدون من بعدي؟ أخشى أن أموت وترتدوا أو كذا. لا، نعبد إلهك وإله آبائك، نحن على التوحيد باقون. والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عندما كان يصارع الموت وتأتيه سكرات الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من وسائل الشرك فضلا عن الشرك. هذا المعنى وهذه الأشياء وهذه السيرة للأنبياء ينبغي أن تفقه. أين الحركات الدعوية والأحزاب التي نذرت بزعمها، نذرت نفسها للدعوة، تبدأ بالضحك وتختم بالضحك، تبدأ بالكذب وتنتهي بالكذب، تبدأ بالتجميع وتنتهي بالتفريق، والتوحيد بعدين. وأحسنهم حالا من يتكلم عن توحيد الربوبية، هذا أحسنهم حالا. ها، هذا أحسنهم حال الذي يتكلم عن توحيد الربوبية. ولهذا بارك الله فيك أنت أيها السلفي، أنت أيها السني حامل لواء التوحيد. من سيحمل لواء التوحيد؟ هل تنتظر من التبليغ أن يحمل؟ لا. هل تنتظر من الإخواني أو السروري أن يحمل لواء التوحيد؟ لا أبدا. توحيدهم يخصهم، لهم توحيد ابتدعوه واخترعوه وجعلوا عليه هالة يدافعون عنه ويناهضون عنه، لكن توحيد الله عز وجل الذي هو حقه لا يحمله إلا أهل السنة. ولهذا ينبغي على طالب العلم السلفي أمرين: أن يتعلم لنفسه وأن يتعلم لغيره. تعلم لنفسه لكي ينقذ نفسه من الضلال ومن الشرك ومن البدع ونحو ذلك بالعلم، وإذا علمه كما سيأتي معنا يدعو إليه، وهكذا. فأمور العقيدة أمور مهمة جدا، ولا تقل في نفسك أننا عرفناه وعقلناه وضبطناه. يحتاج إلى إعادة، يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى تذكير وغير ذلك. هذه الرسالة أعني ثلاثة الأصول وأدلتها، ثمة رسالة أخرى مشابهة لها واسمها الأصول الثلاثة، رسالة أخرى غير هذه الرسالة اسمها الأصول الثلاثة، وهي أقل لفظا وأقل أدلة، فكأنما رحمه الله تعالى ألفها لصغار السن الذين هم في الكتاتيب، لأن ثمة رسالة أخرى بدأها رحمه الله تعالى بقوله: الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة أصول، وهي معرفة ربه ودينه ونبيه. هذه رسالة أخرى، لكن هذه الرسالة كأنه ألفها لطلاب العلم لكي تقرأ في المساجد، لكي تقرأ على الكبار دون الصغار، وهذه هي الرسالة التي بدأها رحمه الله تعالى بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فالذي معنا اليوم والذي نتدارسه ما هو؟ ثلاثة الأصول وأدلتها. الأصول الثلاثة متن آخر، لا يعني أنه متن آخر أنه مغاير في الموضوع، لا، هو نفس الموضوع، لكنه اختصر بعض الألفاظ، اختصر بعض الأدلة، اختصر بعض الأدلة. وهذه الرسالة على صغر حجمها بإمكانك أن تضعها في ورقتين وورد A4، صحيح؟ صغرت الخط، متن صغير جدا، على صغر حجمها احتوت على أكثر من 60 دليلا من الكتاب والسنة، 66 دليلا من الكتاب والسنة. وهذا بارك الله فيكم الذي جعل لدعوة الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى القبول والبركة والانتفاع بها. أما الدعوات الأخرى، حدثني من أثق به، من هو؟ ما أدري، جاءني فلان في المنام، وهكذا منامات، كشوفات، إمام معصوم، خيالات، وهكذا. هذه هي أدلة القوم، أما نحن ليس عندنا إلا الكتاب والسنة. ولو قال رجل بغير الكتاب والسنة لنبذناه، ولو كان من كان، صحيح؟ أبدا. أنتم ترونه بأعينكم وتشاهدونه في أيامكم ولياليكم. الشخص الذي لا يعتمد لا على الكتاب والسنة ويدعي أن الحق معه وغير ذلك، هذا كله لا يلتفت إليه مهما كبر شأنه وعظم صيته. لماذا؟ لأن التقديس ليس للأشخاص، القداسة للكتاب والسنة والعصمة للكتاب والسنة. وها نحن اليوم لا نتعصب للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نحذف محمد عبد الوهاب ونقرأ الكتاب، ما يضر أنه قال الله قال رسوله، يقول يجب عليك أن تفعل كذا وكذا، من أين أتيت به؟ من والدك سليمان؟ ها؟ لا، إنما أتى به قال الله قال رسوله قال كذا، قال السلف، قال ابن تيمية، قال ابن مسعود ونحو ذلك. وهذا ظاهر في ثلاثة الأصول، وظاهر في فضل الإسلام الذي معنا في هذا المسجد، وغير ذلك من المتون كثيرة جدا كلها يذكر فيها رحمه الله تعالى الكتاب والسنة وآثار السلف. هذه بارك الله فيكم، هذه الرسالة جلها تكلم عن توحيد العبادة وعن مسألة الولاء والبراء، ثم ختمها رحمه الله تعالى بعقيدة البعث. ثم أعلم أيضا أن الإمام رحمه الله تعالى ما كتب كلمة إلا ولها سبب. لماذا في نهاية الرسالة ذكر اليوم الآخر والبعث؟ لأنه ظهر على أقوام وبدأت دعوته في أصناف معينة، منهم من يعبد الشجر، منهم من يعبد الصنم، منهم من يعبد الغيران، منهم من يعبد القباب، ومنهم من ينكر البعث حتى في زمنه رحمه الله تعالى، منهم من ينكر البعث ولا يؤمن باليوم الآخر، فأفرده رحمه الله تعالى وميزه في هذه الرسالة المباركة. تفضل الشيخ وليد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، قوله رحمه الله تعالى أو في تسميته لهذه الرسالة بثلاثة الأصول. الأصل هو ما يبنى، أو الأصل هو ما منه الشيء، الأصل هو ما منه الشيء. وعند الأصوليين أنه ماذا؟ ما يبنى عليه غيره. وهذا فيه نظر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فالأصل ما منه الشيء، فتقول هذه الطاولة أصلها الخشب، وهذا السيف أصله ماذا؟ الحديد. ولا يقال أن الأصل يتولد منه شيء أو يبنى عليه غيره ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الوالد أصل والابن فرع. سيأتي معنا في الفرائض الأصول والفرع الوارث. فهل يقال الابن يبنى على أبيه؟ ماذا يقال؟ الابن من أبيه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حق فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها إنما هي بضعة مني رضي الله عنها وأرضاها، صلى الله على أبيها. فالأصل هو ما منه الشيء، وطالب العلم بحاجة ماسة إلى الأصول. لماذا؟ لأنه ينطلق منها، ويرجع إليها. وعند الاشتباه هي التي تفيده، مثل أصل الشجرة، لولا هذا الأصل ما قامت الأغصان ولا تدلت الثمار. والماء عندما يسقى من أين، يعني أين يضع المزارع الماء؟ في الأشجار، على الساق، ما يضعه على الثمرة ولا على الغصن. لماذا؟ لأنها يغذي الأصل، وهذا الأصل هو الذي يرفع الماء إلى الثمار وإلى الأغصان، فتجلس مخضرة مزهرة وغير ذلك. ولهذا قال العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى، قال: ومعلوم أن الأصول بمنزلة الأساس، أن الأصول بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالقواعد، والأصول تثبت وتتقوى بماذا؟ بالقواعد والأصول. وبالأصول أيضا يثبت العلم ويقوى وينمو نماء مضطردا. نضرب مثالا، إذا عرفت أصل التوحيد أنه إفراد الله عز وجل بما يختص به، وعرفت أصل الشرك وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، عندما تأتي مسألة مشكلة، مسألة ليست أصل، هل هذا توحيد أم شرك؟ ترجع إلى الأصل، واضح؟ يقال: هل هذا الفعل مثلا شرك؟ هل هو مساواة لغير الله؟ نعم. وهذا الشيء يختص به الله؟ نعم. إذن هو شرك. هذه المسائل كلها ترجع إلى الأصول، إلى الأصول فتضبطها. عندك أصل عظيم أن الصحابة كلهم عدول، وعندك أصل أن الصحابة لا يجوز ذكرهم إلا بالجميل، فتأتي تقول: فلان من الصحابة قال كذا، فلان من الصحابة قال كذا. طيب ما حكم هذا يا شيخ أن يتكلم في الصحابة كذا وكذا؟ ترجع إلى ماذا؟ إلى الأصل عند أهل السنة. ما هو الأصل؟ أن الصحابة كلهم عدول، ويجب الإمساك عن مساوئهم إن وجدت، واضح؟ هذه هي الأصول. ولهذا بارك الله فيك، دائما نذكر أن هذه الأصول مع أنها قد تكون حاضرة ويحفظها الإنسان أكثر من اسم جده الرابع، لكن عند الفتنة ما يدري ما هي، ينسى. لأن الفتنة تأتي ماذا؟ الفتنة تأتي مثل القوارض، مثل البكتيريا، تأتي على الأصول، تعمي الأصل، حتى أنه لك أن تتصور فتنة الدجال، رجل مؤمن، نعم، يؤمن بالله أنه الخالق الرازق المدبر، يرى الدجال، يراه رأي العين، وأنه أعور معيب، وعلى وجهه وعلى جبهته مكتوب كاف فراء، يقرأها الذي يقرأ والذي لا يقرأ، ومعه جنة ونار، ومعه ومعه، ومع ذلك إيش؟ يغيب أصل الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق، يغيب. كلنا نؤمن أن الله في السماء، كيف جاء هذا في الأرض؟ ها؟ كيف يكون في الأرض؟ الله عز وجل جميل يحب الجمال، وهذا قبيح يحب القبح، كيف؟ أصل ينعمي، لماذا؟ أنه فتنة، أن اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فتنة. عند الفتنة تزول الأصول. ولهذا قلنا لكم قبل قليل، ينبغي دائما مراجعة العقيدة، الاهتمام بالعقيدة. لماذا؟ لأنها أصول، ما تدري متى تطرق الفتنة بابها وتأتي الفتنة. هذا تشاهده كثير جدا، فلان ضال مبتدع منحرف، يا شيخ طيب هل نتركه؟ يا أخي أقول لك مبتدع، إيش تقول نتركه ما أتركه؟ هذا أصل، يعني انظر هو مشوش عليه. لماذا؟ أنه لا يرجع الأمور إلى أصولها. نعم، لا يستطيع كل مرء، كل إنسان أن يدرك هذه الأصول. إذا لم يستطع مباشرة يسأل أهل الذكر. ولهذا لا تجد شخص عالم بكل شيء، حتى العلماء لا يعلمون كل شيء، يعلمون الأصول، يعلمون الأصول. وهذه المسائل التي تشكل عليهم، ولهذا لماذا يأتي الاستنباط عندهم ويأتي الفتوى في النوازل؟ يأخذون هذه التصورات ويرجعونها إلى الأصول، فتجد وهذه الأصول عندهم ثابتة شرعية سنية سلفية، فتخرج الفتوى صحيحة. لكن طالب العلم أو طويل بالعلم أو المتطفل على العلم أحيانا ما عنده لا أصول ولا فروع، ويبدأ يتكلم في عضل المسائل، وهذا الذي ينمي ويكثر الفتن بدل أن يقللها. فكل أصل بارك الله فيكم يخالف الكتاب والسنة ينبغي أن يرد ولو قال به من قال. هذه الأصول يجب أن تكون مبنية على أرض صلبة وهي الكتاب والسنة، وترجع إلى الكتاب والسنة، وإلا ردت. كل أصل يخالف الكتاب والسنة يرد. ولهذا يقول علامة ابن القيم: أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نرد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم 1000 قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. يقول لك الأصل هو كذا كذا، ثم تبدأ الأحاديث تتوارد الأحاديث بخلاف هذا الأصل، يبدأ يرد السنة، يبدأ يرد السنة، إما لأصل قاله حقيقة أو لأصل في ذهنه، تقديس، تعصب، تلبيس وغير ذلك. لكن المسلم المؤمن الموحد السلفي يسير على أصول ثابتة كلها مستقاة من الكتاب والسنة. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. العلم كما ذكرنا غير مرة أنه إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما. وهذه الكلمة يؤتى بها للاهتمام والحث والتدبر لما بعدها. اعلم أنه كذا وكذا، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود عندما كان يضرب له غلاما أو جارية، قال: اعلم أبا مسعود. لما تقول اعلم يعني هناك أمر مهم وشيء في غاية الأهمية ينبغي أن تهتم به، سأقوله لك. قال: اعلم رحمك الله، يدعو لك. وهؤلاء هم العلماء، يعلمون الناس ويرحمونهم، يعلمون الناس ويرحمونهم. ولهذا كانت حتى الحيتان تستغفر لطالب العلم، ونكتة ذلك ما قال أهل العلم أن العلماء يبينون للناس عدم أذية حتى الحيوانات. أردت أن تأكلها وتريد أن تقتلها، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، هذا من الرحمة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من ينقل هذا الكلام؟ العلماء وطلاب العلم ينقلونه للناس. فبهذه الطريقة إذا تعلمها الناس يرحمون حتى البهائم والحيوانات. وهكذا سار حتى علماؤنا. أذكر فتوى عظيمة جدا للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أنه كان يمنع ترك أجلكم الله الملائكة الفئران. شوف العلماء حتى وصلوا إلى هذه المسائل الدقيقة، يترك الفأر في هذه المصيدة. تعرفون كلنا نعرف المصيدة التي يضع فيها إيش؟ الصمغ اللاصق. يأتي الفأر يمشي ويلصق في هذا المكان ثم يترك حتى يموت. يقول لك ما يجوز، نعم يجوز أن تمسكه بها، أخرجه واقتله مباشرة، لكن أن تتركه يتعذب حتى يموت ما يجوز. يا شيخ فاسقة لا يجوز حتى ولو، اقتلها لكن بطريقة ليس فيها تعذيب وإطالة في العذاب. لو كان شخصا آخر بعيد عن العلم ما يهمه هذا، لكن العلماء رحماء بجميع الخلق، وسبب هذه الرحمة ما أخذوه عن مورثهم عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا هو خلق الرحمة. وهنا يدعو لك اعلم رحمك الله أنك إذا تعلمت العلم الصحيح فهو من رحمة الله، ثم تدركك رحمة أخرى وهي العلم، وهي عفوا العمل بالعلم، وهذا هو المقصود والغاية من العلم. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الواجب هو اللازم. وهنا تأمل دقة المصنف، هنا قال يجب علينا، وبعده قال ماذا؟ أنه يجب على إيش؟ كل مسلم ومسلمة. هنا يجب علينا كمسلمين لا وجوب عيني، لأنه سيذكر الدعوة، والدعوة لا تجب ولا تجب على جميع الناس، إنما تجب على بعض الناس. كأنه يقول يجب علينا أن يلزمنا وفرض علينا نحن كمسلمين تعلم أربع مسائل. المسائل كما ذكرنا بالأمس أنها المطالب التي يبرهن عليها في العلم، المطالب التي يبرهن عليها بالعلم، هذه هي المسائل، وهي التي تكون موضوع البحث والنظر. قوله المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله، فسر العلم بالمعرفة، وأن الصحيح أن العلم أوسع من المعرفة، والعلم ليس فيه نقص، إنما يلحق النقص بالمعرفة. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم، وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناها، فإنها في مجاري استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلب، فإن تصور وحصل في الذهن قيل عرفه أو وصف له صفته ولم يره، فإذا رآه بتلك الصفة وتعينت فيه قيل عرفه. ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد زمان فتبينت أنه هو قلت عرفته، وكذلك عرفت اللفظة وعرفت الديار وعرفت المنزل وعرفت الطريق. وسر المسألة أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره فاشتبه، فالمعرفة تميز له وتعينه، تميزه وتعينه، ومن هذا قوله جل وعز يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته، وجاء كما يعرفون أبناءهم من باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد اليقينين بالآخر فتأمله. وقال أيضا واختار سبحانه لنفسه اسم العلم وما تصرف منه، فوصف نفسه بأنه عالم وعليم وعلام وعلم ويعلم، وأخبر أن له علما دون لفظ المعرفة في القرآن. ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله عز وجل لنفسه أكمل نوع من المشاركة له في معناه، وإنما جاء لفظ المعرفة في القرآن في مؤمني أهل الكتاب خاصة، كقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، إلى قوله جل وعز مما عرفوا من الحق. إذن المعرفة تكون فيما يعتريه إيش؟ الذهول والنسيان وعزوف القلب ثم تأتي المعرفة بعد ذلك. والله عز وجل منزه عن ذلك، ولهذا وصف نفسه بالعلم دون المعرفة. قال: المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله. ليس المقصود فقط أن تعرف أن الله عز وجل خالق رازق مدبر، هذا وإن كان واجبا ومفطور الإنسان عليه، إلا أنه بعد هذه المعرفة يعلم حقه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وهو إيش؟ يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو العلم المنجي. أما الأول فماذا؟ فلا ينجي من عذاب الله عز وجل، وليس هو الواجب الذي دعت إليه الرسل، لأن إبليس يعرف ربه، قال: ربي بما أغويتني، يعرفه. وفرعون أكفر الخلق من البشر يعرف ربه، كما قال له موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. ففرعون يعرف ربه، لكن ماذا؟ جحدوا بها لكبر في نفوسهم واستكبارا للخضوع لهذه الكلمة العظيمة. فمعرفة الله عز وجل معرفة ألوهيته سبحانه وتعالى. ولهذا يقول قوام السنة الأصفهاني رحمه الله قال: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله عز وجل على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظم الله حق عظمته. ولو أراد رجل أن يعامل رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. وقال علامة السعدي رحمه الله: إن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة إيش؟ أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه. فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من التفسير. وهذه هي المسألة الأولى، معرفة الله عز وجل فقط. ثمة مسألة أخرى، وهي معرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه الموصل إلى الله عز وجل عن طريق التبليغ، ويجب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. هذه هي معرفته، لا معرفة اسمه ونسبه ونحو ذلك. معرفته أي الإيمان به، ومعرفة حقه الذي أوجبه الله عز وجل. وأعظم حق، بل الحكمة من إرسال الرسل، أن يطاعوا. أما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ليطاع، اللام للتعليل، أي لكي يطاع، أرسل لطاعته. هذه الحكمة من إرسال الرسل. العلم هو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام. الإسلام يطلق على معنيين: المعنى العام وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا دين جميع الأنبياء وهو الإسلام. ولهذا قال علامة القحطاني رحمه الله تعالى: هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة النيران. هو دين آدم والملائكة قبله، الملائكة دينهم الإسلام أي التوحيد، هذا هو المعنى العام. لكن المعنى الخاص هو الذي بعث به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول المسلمين من هذه الأمة بهذا الإسلام الخاص الذي أتى به عليه الصلاة والسلام. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بماذا؟ بالأدلة. ما هو الدليل؟ الدليل هو القرآن والسنة. قلنا لك وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، هذا الحكم، يعني أنت الآن تقول يجب عليك أن تتبع الكتاب والسنة. تعريف الدليل، تصور، هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو الذي يرشدك إلى المطلوب، وعرفه بعضهم بقوله الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. إذا علمت هذا الشيء وقفت على آية، هذه الآية علمتها تدل على شيء آخر، واضح؟ أنت علمت هذه الآية هي تدل على شيء آخر، إما أمر وإما نهي وإما خبر. إذن العلم هو يلزم منه ماذا؟ الذي يلزم من العلم العلم بشيء آخر، كما قال جل وعز ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. عندما رأوا دابة الأرض تأكل من عصا سليمان، هذا الفعل وهذا العلم بهذا الشيء دلهم على شيء آخر وهو موت سليمان عليه الصلاة والسلام. لماذا الأدلة؟ نذكر هكذا خلاص، يجب عليكم أن تفعلوا كذا وكذا من غير أدلة، ما يصلح، لأن الله عز وجل كما قال علامة ابن القيم يسأل الأولين والآخرين سؤالين، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، وهذه كلها لا تقوم إلا بالأدلة. نعم قد يكون هناك مقلد، أنت قلدت من؟ لابد أن تقلد من؟ العالم. أنت الآن بذلت جهدك وسعتك وطاقتك في الحصول على هذا العلم، ما استطعت، ذهبت إلى العالم الذي تظن ويغلب على ظنك أنه يوصلك إلى المطلوب، لكن التهاون في ذلك لا يسمى دليلا. قال بالأدلة. إذن الدليل مطلوب في ماذا؟ فيما يجب على الناس، معرفة الله ومعرفة دين الإسلام، لابد أن نعرف هذه المسائل بدليلها، أن نعرفها بدليلها. قال الثانية إيش؟ العمل به، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد أن يعمل به حتى يصدق إيمانه. كيف تعمل بمعرفة الله؟ كيف تعمل بمعرفة نبيه؟ كيف تعمل بمعرفة الإسلام؟ ذكرنا قبل قليل قول الأصفهاني، التدبر في أسماء الله وصفاته، تدبر في آياته ومخلوقاته، هذه كلها، هذا التأمل، هذا التدبر، نظر القلب هو الذي يرشد إلى عمل الجوارح، لأن الله عز وجل تعرف على عباده بأسمائه وصفاته. أكثر ذكر في القرآن أسماء وصفات، لماذا؟ سميع تعمل بصفة السمع، هذا سيأتي معنا في الواسطية، هذا كله سابق لأوانه، سنذكره إن شاء الله مفصلا، كيف تتعبد لله عز وجل بصفة السمع، البصر، الرحمة، الغضب، العلو، الظاهر، الباطن، الأول والآخر، كلها أسماء لله عز وجل، فقط إثباتها من غير عمل بها لا، لابد أن تعمل بهذه الأسماء والصفات، أن تتعبد لله عز وجل بها. ومعرفة النبي عليه طاعته واتباعه واقتفاء أثره ومحبته، تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والمال والولد وغير ذلك. قال العمل به. والثالثة الدعوة إليه، الدعوة واجبة على هذه الأمة، قوله جل وعز ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قد تكون الدعوة فرض كفاية كما في الآية، وقد تكون فرض عين إذا وجد المنكر ولم يغير أو تحتم عليك تغييره بالدرجات الثلاث: اليد واللسان والقلب. قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الصبر هو حبس النفس، الصبر هو حبس النفس، ولهذا يقال فلان مات صبرا، يعني في الحبس. والصبر له منزلة عظيمة، وهو كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: منزلة الصبر في الدين كمنزلة الرأس بالجسد، إذا انقطع الرأس بعد الجسد ليس فيه فائدة. ثم رفع صوته رضي الله عنه وقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. وهذا الصبر مع أنه في جميع العبادات، سواء كانت فعلا أنه لا بد أن يصبر حتى يفعل، لا بد أن تصبر حتى تصوم، تصبر حتى تحج، تصبر حتى تصلي بالأفعال، وتصبر عن المحرمات، تصبر على غض البصر، تصبر على الزنا ونحو ذلك مما يعرض للمسلم في طريقه إلى الله عز وجل، تعرض له فتن، شهوات، شبهات، يصبر على عدم اقترافها. وكذلك أخبار، أخبر الله عز وجل ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في أخبار، تصبر على التصديق بها لأنها قد تخالف ماذا؟ هواك، أو تخالف آراء الآباء والأجداد، فيصبر على مخالفة الآباء والأجداد طاعة لله عز وجل. ويظهر أيضا الصبر في الدعوة، قوتها ووقودها الصبر، الدعوة تحتاج إلى صبر. ولهذا من أجمل ما قيل في الدعوة إلى الله عز وجل ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية: أنه ينبغي في الدعوة ثلاثة أمور: العلم والحكمة والصبر. العلم والحكمة والصبر، العلم قبل الدعوة، والحكمة في أثنائها، والصبر إيش؟ بعدها. لأنك بارك الله فيك مثلا لابد أن تعلم أن أنت أردت أن تعتلي المنبر، ها؟ أول شيء تحضر وتجمع الآيات والأحاديث، هذا هو العلم قبل صعود المنبر، تتعلم، ثم بعد ذلك تتكلم بحكمة، ولا تقف أمام الناس: أيها الناس إنكم ضلال منحرفون، وكلكم أجل أحآني أجهل من حمار أهله، ما بالكم كذا وكذا. هذا ليس من الحكمة في شيء، واضح؟ هذا ليس من الحكمة، هذا ينبغي الحكمة أثناء الإلقاء، أثناء الدعوة. ألقيت محاضرتك أو درسك أو خطبتك بعلم وحكمة، ثم جاءك سفيه، جاءك سفيه: لماذا أنتم ظلاميون؟ لماذا تريدون أن ترجعونا إلى العصور الوسطى وإلى قبل 1400 سنة؟ نحن الآن في تقدم، ونحن في عصر التنوير، ونحن في عصر الحضارة وتلاقح الأفكار وتلاقح القارات. لقح الله رأسك، ها؟ هذا يحتاج إلى صبر أن تفهمه. إذا كان رجلا معاندا مشاكسا أعرض عن الجاهلين، هذا الإعراض عنه، لا تجادل السفهاء، قد يكون هناك مكابرا، قد يكون راغبا، قد يكون راهبا، تحتاج إلى صبر في تعليمه وتعلمه ونحو ذلك. هذه الأربع مسائل بارك الله فيكم، ما هي؟ العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. هذه كلها أربع مراتب في الجهاد، جهاد النفس. يقول ابن القيم: جهاد النفس أربع إيش؟ مراتب. أولا: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة إلا في معاشها ومعادها. قال: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. شوف سبحان الله، محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يأخذ الكلام من من؟ من ابن القيم ابن تيمية، وابن القيم ابن تيمية يأخذون كلامه من أين؟ من السلف، من الدارمي، من غيره، من الكناني، من السلف، من أحمد، يصغونه بأفكارهم، يصغونه بعباراتهم. ولهذا الشيخ لم يخرج عما سلفه، هو أخذ هذه، قال لك اعلم أنه يجب علينا أن معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا ذكرها ابن القيم، هي مراتب جهاد النفس. قال الأول أن يجهد على تعلم الهدى، هذا هو العلم، هذا هو الأول العلم. ثانيا قال أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. ثالثا أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. رابعا أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من زاد المعاد المجلد الثالث الصفحة التاسعة. هذا كلام مهم ارجع إليه بارك الله فيك. طيب ثم قال الصبر الكلام عليه كثير لكن نختصر. قال والدليل، هو يقول لك بالأدلة ثم لا يذكر الدليل. شوف طبق هذا أولا على نفسه الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ما قال لك انتبه يجب عليك الدليل ثم قلت له يا شيخ أين الدليل ولا مدبرا ولم يعاقب، لا، قال لك يجب أن تعلم كل هذه الأشياء بالدليل، وأنا سأرشدك للدليل الذي ذكرته لك من هذه المسائل. ما هي؟ قال قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر لك ماذا؟ سورة العصر التي بدأها الله عز وجل بهذا القسم. ولماذا يكثر في القرآن الحلف؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب من عادتها أنها تقسم وإن لم يطلب منها للأمر المهم والخطب الجلل. الآن مثلا تقول رأيت زيدا، قال لك صاحبك طيب لا بأس، والله رأيت زيدا، معقولة؟ شوف الآن لأنه إيش أصبح الأمر، كأنك تقول هذا أمر مهم والله رأيته، أنت تريد أن تنبهه أن هذا الأمر رؤيتك لزيد أمر مهم فانتبه له. والله عز وجل بهذا الأسلوب يبين للناس أهمية هذا الأمر الذي سيذكر بعد القسم والعصر. يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو محل أعمال الإنسان، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم ويحلف إلا بالله، لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. على ماذا أقسم سبحانه وتعالى؟ والعصر إن الإنسان أي جنس الإنسان لفي خسر، في للظرفية، فكأنما الخسران، فكأنما الإنسان أدخل داخل الخسران، في خسر، كأنك أتيت بشيء وأدخلت شيئا فيه. الإنسان كله غارق في الخسران، ثم ينتشل من هذا الخسران من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا، ولا إيمان إلا بالمعرفة، حتى عند الجهم، حتى عند الجهم. ولهذا قال الجهم الإيمان هو المعرفة، لأنه ما استطاع، حتى هو يريد أن ينكر المعرفة لكن ما يستطيع أن يقول الإيمان هو الجهل، خلاص يعني هذا آخر حد، يعني حتى هذا الشيء لم يستطع أن يتجاوزه لأنه لا يمكن. قال الإيمان هو المعرفة، وهو أجهل خلق الله بالله. الإيمان لا بد له من العلم، كيف تؤمن؟ لأن الإيمان التصديق المستلزم للقبول والإذعان. صدقت ماذا؟ إذن أنت مخبر بشيء آمنت به فهو العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح من الإيمان لكنما أفرد للاهتمام به، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، جبريل وميكال من الملائكة، أفردا للاهتمام بهما. إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، نوح من النبيين أفرد للاهتمام به. والعمل الصالح من الإيمان أفرد لأنه هو الخلاصة ولب الإيمان، العمل الصالح. وعمل الصالحات وتواصوا، أوصى بعضهم بعضا التي هي الدعوة، تواصوا بالحق وهو العلم النافع، وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر. وهنا تأمل أنه في سورة العصر قال والعصر إن الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يذكر التواصي، لأنه لا يكون في أسفل سافلين من لا يدعو إلى الله، واضح؟ لأنه إيش فرض كفاية، صح؟ لكن لو أنه لم يؤمن ولم يعمل صالحا كما في سورة التين، ها كان أسفل سافلين، لم يؤمن ولم يعمل صالحا. لكن الخسران ما معنى النقص؟ الآن أنا أبيع الماء وذهبت أبحث عن رزقي، فبعت واحدة وبقيت واحدة، أو رجعت إلى البيت وقال لي أهلي مثلا أو أبنائي أو أبي أو كذا، هل بعت اليوم؟ لا، اليوم خسرت، أنا لم أربح كل الربح. إذا لم تربح كل شيء يصح أن تقول أنك خسرت. والذي لم يدعو إلى الله، نعم هو أتى بالنصاب الواجب عليه، لكنه نقص شيء من هذا الأمر الذي كما ذكر ابن القيم أنه إذا آمن وعمل صالحا ودعا إلى الله وصبر هذا كان من الربانيين. هؤلاء هم الكمل، هؤلاء هم الكمل من دين الله عز وجل. ثم قال هذا باختصار، وإلا في هذه السورة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى تحتاج إلى لمحاضرة كاملة مستقلة، سورة العصر فيها من الفوائد والعبر ما لا يعلمه إلا الله. قال الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. هذا في الحقيقة ساقه المصنف بالمعنى، وليس هذا بالنص وكلام الشافعي رحمه الله، هذا الكلام بمعناه عن الشافعي، وإلا فالشافعي قال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة، قال وروي عن الشافعي أنه قال لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم. وقال ابن كثير في تفسير سورة العصر وقال الشافعي لو تدبر الناس في هذه السورة لوسعتهم، نفس كلام ابن تيمية، لكفتهم لوسعتهم بمعنى واحد، أي أنه لو تدبر الناس الإيمان الذي هو العلم والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك لا كفتهم موعظة، لوسعتهم في الحث على الإيمان والعمل والدعوة والصبر على ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، فإنه يقول لك هذا هو الكتاب والسنة وهذه هي آثار السلف، في بارك الله فيك، على أنه يقدم العلم لأنه ماذا؟ هو إمام العمل، العلم يسير في الأمام والعمل بأثره وهو نتيجة عنه ويتبعه ويقوده. إذا رأيت أعمالا سيئة العلم فاسد، إذا رأيت أعمالا صالحة العلم صالح صحيح، علم نافع. أما إذا كان علم غير نافع فإنه يكون وبالا على صاحبه. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.